قصري في أي مكان مفتوح أو حصري، قولي العالم إنك مصري من الألف للياء. سواحلي سعيدي وريفي وبلدي رافعين اسمك مصر يا بلدي، يعني اكبر رجالة بالبلدي من الألف للياء. ارفع راسك يا الله يا مصري في أي مكان مفتوح أو عصري، قولي العالم إنك مصري بالألف للياء. سواحلي سعيدي وريفي وبلدي اسمك مصر يا بلدي، يعني اكبر رجالة بالبلدي بالألف للياء. يا سلام كده على صحبتنا وعلى لمتنا قلوبنا دي واحدة، يا سلام كده على طيبتنا وعلى كرامتنا وإيدنا لو واحدة، يا سلام كده على صحبتنا وعلى لمتنا قلوبنا دي واحدة، سلام كده على طيبتنا وعلى فن وعلم وحرفة وكورة، دايما بولادك منصورة. وسع كده ده ما فيش في الصور غير المصريين، أم بتفرح لينا معانا كل ما فيها في إيدنا أمانة، أصلها كده جاية على هوانا ده احنا المصريين. يا سلام كده على صحبتنا وعلى لمتنا قلوبنا دي واحدة، يا سلام كده على طيبتنا وعلى كرامتنا وإيدنا لوحدة، يا سلام كده على صحبتنا وعلى لمتنا.